وأيضا قوله عليه السلام في دعاء المريض لا بأس طهور إن شاء الله، لا بأس طهور إن شاء الله، وهذا على سبيل الخبر والدعاء الدعاء. ومعلوم أن الاستثناء في الدعاء مكروه، لأن النبي عليه السلام قال إذا دعا أحدكم ربه فليجزم بمسألة فإن الله لا مكره له. هذه النصوص اعتذرت، فهذه النصوص قال القول من قال أنه لا يستثنى، لأنه حصل استثناء في الدعاء وحصل استثناء أو حصل قول المشمش إن شاء الله في الدعاء وفي أمور يقينية. وهذا الذي يرجح قول الجمهور أنه يجوز الاستثناء بالإيمان، ولكن على سبيل خوف القادمة أو عدم أمن القادمة، وليس على سبيل الشك. وعليه فمن منع من أهل العلم أو من السلف الاستثناء يقال هذا إن كان الاستثناء على سبيل الشك، أما إن كان على سبيل خوف القادمة وأن الإنسان لا يدري عن ما يكتب له فهذا جائز. وهذا التفصيل هو الأولى، هذا التفصيل هو الأولى. وعليه إذا كانت هذه القاعدة تقتضي الآن فكل ما يأتي من آثار يحمل على هذا، من منع يحمل إن كان على سبيل أو في القاعدة، ومن أباح إن كان الاستثناء على سبيل الشك. نعم نعم، من منع إن كان من منع أن يقول إن شاء الله إن كان هذا على سبيل الشك، ومن أباح على سبيل خوف القادمة أو عدم أمن القادمة. يجوز ولا يجوز والتفصيل ثلاثة. عندك يا عبد الله قطع أيضا أثر. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الأعمش عن ابن وهب. عفوا، احنا قلنا ان أبو عبيد رحمه الله من علماء المتبحرين في العلم، فأنى له ان يأتي بأثر منقطع ويستشهد به على أمر العمل. كيف نخرج هذا؟ كيف نعتذر بأبو عبيد رحمه الله؟ أنه أسند وذكر السند، ومن أسند فقد بدأ في المجرم. لكن طبعا هذا الحكم كان يعرفون الأسانيد، لما يروي عن الحسن يروي أثرا من طريق الحسن عن المسعود، فهم يعرفون أن الحسن لم يدرك ابن مسعود، وعليه يكون الإسناد منقطعا ولا يصح الاستشهاد به. لكن الآن لا بد من بيان صحة الأثر حتى لو كان في مجالس طلاب العلم، لأن أكثرهم لا يعلمون أشياء الأسانيد. لأن الآن لو ذكر هذا الأثر أمام أحد، هل يعرف أنه صحيح أو غير صحيح؟ فقد يعرف خواص طلاب العلم فضلا عن عامة طلاب العلم، فضلا عن عامة المسلمين. لكن قد ولذلك وهذا العقد الكبير لعلمائنا الذين ذكروا قصصا ضعيفة بل ربما أحيانا موضوعة. كثير الحافظ رحمه الله مع فقولته في العلم ذكر قصة الرجل، وهي قصة منقطعة فيها شرك بالله عز وجل. يا خير من كلمة في القاع يعظمه، فأخذ يستغيث الرسول عليه الصلاة والسلام الرجل. وهذه القصة قال أحمد بن عبد الهادي رحمه الله في كتابه الصالح الممكن فرد على السبكي أنها قصة منكرة المتن وظلمة السند، وظلمة السند منكرة المتن. ومع ذلك وردها الحافظ ابن كثير، ذكر ابن قدام المغني وغيرهم من اهل العلم، ولكن اسندوا. مثلا ابن كثير قصه العماليق، وان الرجل منهم يستطيع ان يحمل لا تقبل أو أشياء موضوعة أو أشياء ضعيفة، ولكنهم يسندون. لذلك قصة العقارب هو أن الرجل منهم أن من ضخامة أبدانه الرجل الثاني يحمل 10 رجال في أمه، هذا طبعا لا يمكن أن يكون كيف يعمل الإنسان 10 رجال مهما كان أقزام، لا يمكن هذا. لكن العلماء يقول من أسلم فقد بدأت بدأت بهذا الاعتزاز عن العلماء. فابن البنا مثلا متلطف في ابن البنا المختار ومتلطف في الجبال اورد احاديث ضعيفه، بل الامام احمد في مسنده بعض الاحاديث وان كانت قليله موضوع، وفي جمله من الاحاديث طريق المسند عنه امام حديث. لكن من بدا فقد من عمل الاسنده فقد بدا لمن هذا هو خيارنا لعلمائنا. وليه احنا نركز بمسائل الاعتذار عن العلماء؟ لان هؤلاء علماء ورموز السلف. يعني مثلا ربما لا نعرف الشيخ الالباني في جمله المسائل ليست قليل في مسائل التوحيد، ولكن هل لنا ان نطعن بذلك ابن الالباني رحمه الله؟ نعم، هذا الرجل رمز للرموز السلفيه الحقه في هذا الزمان وعالم بحر، فكونه يخطئ في جمله المسائل التوحيد او حتى حديثيه هذا لا يقع فيه لانه عالم كبير علماء السنه ورمز من الرموز السلفيه في عالم الاسلام. ومع ذلك وفي غيره الكثير ليس معصوما لا نرضيه الاصمع ولا ننزعه علمه واجتهاده، فهذا ما قلت له من المال في الصعب. قال ابو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن سعيد عن الاعمش عن ابي وائل قال جاء رجل الى عبد الله فقال عبد الله فقال انا نحن نسير اذ لقينا ركب ركبا فقلنا من انتم؟ فقالوا نحن المؤمنون. فقال اولا قالوا انا من اهل الجنه. Yeah. نعم. الأخير كان عايز تشكيك إذا كان الموضوع يدرس. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن محل بن محرز عن محل بن محرز قال قال لي إبراهيم إذا قيل لك أمؤمن من أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. إبراهيم لعله إبراهيم النفعي من الكوفة رحمه الله كان له مدرسة وتلاميذ خرج منها علماء ومن تلاميذ من ابن مسعود ابن مسعود كان في الكوفة رضي الله عنه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن معمر عن ابن قفاء عن ابن وقاص عن أبيه قال إذا قيل لك أمؤمن أنت فقل آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله. Amen. لا يزال كان يدور يؤصلون نفس المنهج الذي سار عليه الرسول وايضا كان بعيد الرشي والعوزان وهكذا هذا انتشر العلم وانتشر منهج السلف. قال أبو عبيد: ولهذا كان يأخذ سفيان ومن وافقه الاستثناء فيه، وإنما كراهته عندنا أن يريدوا أن يردوا الشهادة، أن يردوا الشهادة في المخاطبة ما أعلنتكم في الباب الأول بالتسليم والاستثناء عند الله. أهل الدنيا فإنهم يسمون أهل الملة جميع المؤمنين لأنه لآيتهم ولوائعهم وشهاداتهم ومناكحتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان. ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعا واسع عليه. بهذا ماذا قال السلف؟ أن الاستثناء وتركه كله واحد. والذين قالوا أنه لا بد من الجزم بالإيمان قالوا هذا أيضا في أحكام الدنيا، لأنك لا بد أن تحكم على ذبح الذبيحة الذي يذبح والذي ينحر، لا بد أن تحكم عليه إما مسلم وإما أو مؤمن وإما كافر حتى تشرب الذبيحة. والولاية وهي الولاية الدينية أن من شروط الولاية أن يكون الولي من شروط ولي المرأة المسلمة أن يكون وليها مسلما. قال: وولايتهم وذبائحهم وشهاداتهم إذا استشهدنا أحدا لا بد أن يكون مسلما بل لا بد أن يكون عدلا. ومناكحتهم حتى ينكح هذا الرجل امرأة مسلمة لا بد أن نعرف أنه مؤمن وليس كافر. يبقى إذا الذين قالوا يلزم بالشخص بأنه مؤمن يعني إذا كان في الحكم عليه في الدنيا، لأنه لا بد أن نحكم عليه إما بالإيمان وإما بالكفر. نعم. وأما في الخاتمة نقول نرجو إن شاء الله أن نكون مؤمنين. قال أبو عبيد: حدثنا محمد بن كثير الأوزاعي قال: من قال أنا مؤمن فحسن، ومن قال أنا مؤمن إن شاء الله فحسن، لقول الله عز وجل: لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين، وقد علم أنهم داخلون. يبقى إذا مثل الأوزاعي وجماعة العلم أنه إن استثنى فحسن وإن لم يستثن فحسن، ويكون هذا إن لم يستثني فحسن على سبيل يعني قال أنه على سبيل أحكام الدنيا، وإن استثنى فإنه إن شاء الله على سبيل الخاتمة. وهذا عندي وجه من حديث عبد الله حين أتاه صاحب معاذ فقال: ألا تعلم أن الناس كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أصناف: مؤمن ومنافق وكافر، فمن أيهم كنت؟ فمن أيهم كنت؟ قال: من المؤمنين، إنما نراه أراد أني كنت من أهل هذا الدين لا من الآخرين، فأما الشهادة بأهلها عند الله أنه أعلم بالله وأثقله من أن يريده فكيف يقول ذلك والله يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. يعني كل هذا على سبيل الأحكام الجنائية. وهذا جمع حسن من أجل الوبيد رحمه الله وتفريد بآثار السلف. يعني كيف يخرج هذا الأثر الذي جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؟ وهذا عمل العلماء تجميع او جمع بين الاقوال في ظاهره التعارض، هذا عمل من فحول اهل العلم. نعم. كنا نقول ان اثر الاوزاعي ضعيف وجاء عنه ما يرد. قال اسناده ضعيف وفيه محمد بن تفكير الصنعاني، وقد اجتمع كلمة علماء عرب ضعيف كما هو مبسوط في ترجمة التنزيل. وقد خالف من هو أوثق منه من أصحاب الأوزاعي هو أبو إسحاق الفزاري. قلت وقد بدع الأوزاعي في رواية الفزاري هذا القول والسؤال وعده من المختلفين. وقد عدى قلت وقد بدع الأوزاعي في رواية الفزاري هذا القول والسؤال وعده من المحدثات. أين أخرجه اللكائي وابن بطة في الإبانة والأجرية في الشريعة والقدرات في الصحة بالخمسة. لا ترى استثناء أنه يرى الإيمان هو التصديق. الإيمان هو التصديق. الأشاعرة والماتريدية يرون أن الإيمان هو التصديق، وأما الجهل فقال الإيمان هو المعرفة. وقال بعض العلماء أن المعرفة غير التصديق. وقال ابن تيمية رحمه الله أنه يصعب التفريق بين المعرفة والتصديق، لكن أكثر العلم على التفريق بينهما، وأن الأشاعرة والماتريدية كانوا يقولون أن الإيمان هو التصديق، وأما الجهمية فيقولون أن الإيمان هو المعرفة. كنت حمد بن كثير قال قال محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة صدوق كثير الغلط من صغر التاسعة مات سنة 19. وفي محمد بن كثير العبد البصري ثقة لم ينصب من ضعفه صنعاني محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي الصنعاني أبو يوسف نزيل المصيصة صدوق كثير الغلط من صغار التاسعة. قال وهنا قال اجتمع الكلام في العلماء على الحديث كما هو في التنزيل. صدوق يعني ممكن حديث محتمل من الناس. يعني ليس أجمع على الطريقة كثير بن أبي عطاء الثقفي محمد بن كثير بن أبي عطاء الثقفي مولاه أبو أيوب الصنعاني نزيل المصيصة يقال هو من صنعاء دمشق أو عن الأوزاعي ومعمر بن راشد وحماد بن سلمة ومعمر بن راشد

ذي العرش مطاع عند ذي العرش المجيد مطاع ثم أمين. نعم قوله رحمه الله سبحان الله هذا العجب تعجب به الإنكار. يعني كيف يقول الإنسان أن إيمانه كإيمان جبرائيل أو ميكائيل عليه السلام؟ فتفضل الله جبرائيل عليه السلام على محمد عليه السلام فقال إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند العرش المجيد مطاع ثم أمين. يعني يصفه بهذه الأوصاف ذي قوة مكين أمين. وقال عن نبي محمد عليه السلام إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر. فنفى عنه أنه يكون شاعرا. وهذه المسألة متعلقة بالتفضيل بين الملائكة وصالح البشر أو الأنبياء. قال شيخنا وهي مسألة خلافية بين أهل العلم هل الأنبياء وصالح البشر أفضل من الملائكة أم الملائكة أفضل؟ والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من الملائكة لكن ليس المقام مقام رفع هذه المسألة. إن المقصود الإنكار على من قال إيماني كإيمان جبريل. نعم. وابن القيم في هذه المسألة كلام واسع. انتهى كلام شيخنا. وابن القيم رحمه الله في هذه المسألة كلام واسع. والمسألة يعني نظرية أكثر منها عملية. نعم. البعض منا يرى عدم فهم هذه المسألة أصلا. التفضيل وعدم التفضيل للأنبياء وترك البحث في هذه المسألة. نعم. هذا اختيار بعض الشيخ ترك البحث في هذه المسألة. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عن ميمون بن مروان أن امرأة جارية تغني فقال ما زعم أن هذه على إيمان مريم بنت عمران فأكدت. لا يحكي هذا الموضوع. فقال ولا يعلم فعل الملائكة ذلك شيئا. فقال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. وقال مع أن هذا مؤمن ولا كافر؟ مؤمن. ومع ذلك قال الله عنه لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وقال من يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. فكيف يقال أن مثل هذا إيمانه كإيمان الملائكة؟ هذا جواب وليس بحث. نعم. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فاستأذنوا بحرب من الله ورسوله. يعني يقال في من وعده الله جل وعلا بالحرب من الله ورسوله إذا لم يتوب من الربا أن إيمانه كإيمان جبريل لا شك أنه لا. الآية وقال يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. وقال ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. لا تقولون ما لا تفعلون فقط كل إنسان إلى وين فقط أو ذكر المصنف الله إلى قوله كبر مقتا عند الله أن تقول ما تفعل لك أحسن من هو الشاهد في هذه الآية كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل لك. فهذا سماه الله مقتا والمقت هو أشد الغضب. هذا يقول الله عز وجل أشد الغضب أن تقول ما لا تفعلون أن تقول ما لا تفعلون. فهل من يقول ما لا يفعل ويغضب الله سبحانه وتعالى شق الغضب والمقت يكون ايمانه كايمان جبرائيل او ميكائيل؟ نعم. إيمان الفساق من البشر كإيمان الملائكة. مسألة الاستثناء في الإيمان الناشئ فيها طرفان وسط. مذهب يوجب الاستثناء ويقول يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. ومذهب يحدد الاستثناء ويقول يحرم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. مذهب يوجب الاستثناء يعني يجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. والثاني يحرم الاستثناء يعني يحرم أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله. والثالث يفصل فيجوزه باعتبار ويمنعه باعتبار على التفصيل الذي فصلناه آيتا. وهذا هو القول الوسط وهو القول الصحيح إن شاء الله. الأول الوجوب، الثاني الحرمة، الثالث التفصيل أنه يجوز باعتبار ويمنع باعتبار. أما الوجوب باستثناء الإيمان فعلى قوله تعالى الأول فتقول هذا كأس إن شاء الله. وهذا حبل إن شاء الله، وهذا جبل إن شاء الله، وهذا مسجد إن شاء الله. هل هذا إذا كان الإنسان يرى مسجد أمامه، هل هذا فيه شك؟ لابد أن يكون إن شاء الله. هل ترى هذا الكأس أمامك الآن؟ قال حتى تلك المجالس التي تراها أمام عينيك تقول أنا مؤمن، هذا جبل إن شاء الله، هذا مسجد إن شاء الله. ودائما القلوب تؤدي إلى أشياء لا تعرف، إلى أشياء لا تعرف. أنا أمامي هذا الكأس، يجب علي أن يقول هذا أن أقول هذا كأس إن شاء الله. أنا هذا إيه؟ لا، أنا أراه أمام عيني الآن، وأنا أرى الإصبعها، أرى أن هذا كأس، أراه عيني رأسي، يجب علي أن أقول هذا كأس إن شاء الله، هذا غلو. ولذلك بعض الناس لما يغلو يحصل عنده غلو في بعض المسائل، يأتي بالأطروقات ويأتي يأتي بالأطروقات والطبوليات في مسألة اللغة، ويصبح عنده فيها غلو. كمسألة الحاكمية اليوم والخروج على ولاة الأمر الظالم وأئمة الجوز، نسمع لبعض الناس كلاما الإنسان لا أظنه يحكم به في النوم فضلا أن يراه يقرأ وفي واقع الناس. ربما استدل بعضهم بأدلة ليس لها أي حظ من النظر، بل لم تمر في الأذهان، وذلك بسبب القلوب. ولذلك حذر الله عز وجل من ذلك، حذر النبي عليه الصلاة من قلوب سائر في كل صورة. قال سبحانه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق أو غير الحق. فأنهى الله عن القلوب، والغلو معناه الزيادة عن الحد المشروع. ونهى عنه النبي صلى في سائر العبادات، في الحج، في ايسر الاشياء. الصحابه يشهدون عصيات الكبار يرجم بها. وقال النبي عليه السلام: فامسك بحصاه بين اصبعين بين الحمص والبندق، وقال كحصى الخد الذي يلف الانسان بين اصبعين. قال: ايها الناس اياكم والغلو. ايه يعني ان الصحابه يمسك حصاه كبيره والرسول يخطب هذا الأمر ويريهم عملية الحصى اللي يرموا بها؟ لأن الغلو هذا يؤدي إلى مخاطر. لو تركه النبي عليه الصلاة والسلام لضربه للناس. ألا ترى أن القوم الذي أتاهم عبد الله بن مسعود لما رأى رجل قوما يذكرون الله ذكرا جماعيا في المسجد على غير السنة، أن يجتمع يقول سبحان الله الحمد لله الله اكبر جماعه، ما عملش حاجه، تمام. فجاء ابن مسعود وكان قد لبس القرنس فكشف عن وجهه ورفع القرنس وقال: انا ابن ام عبد، كان ما عنديش اسم حرش. كلام بعض الناس حط نفسه على النت اسم حرش، في اسم ليه ابوه وسموه به، وله اسم من اجل الدعوه، فقه الدعوه وفقه الحركه. ما نعرف فقه الاسلام، الفقه في المسائل الذي ادله استنباط احكام الادله. صار الان عندنا فقه الدعوه وفقه الحركه وفقه الواقع، فقه الحركه مصطلح غريب، فقه الحركه ولا ندري من مقصود الحركه. الله أكبر. لا يقول المقصود هو الطريقة أننا من الكرم والمبالغ هو وجوب الاستثناء في الإيمان وطائفة يتمنى وتحرم الاستثناء والذين يحرمون الاستثناء من المرجع بكل فوائدها. وأما أهل الحق وأهل السنة يقولون وجود الاستثناء باعتبار ويمنعون باعتبار. فيمنعون أن نقول أنا إيمانك إيمان جبريل وميكائيل والنبيين. ويجوزون أن تقول أنا مؤمن كان على سبيل أو هذا الشخص مؤمن على سبيل الشهادة أو الولاية كولي أمر أو الحكم في الدنيا. ويمنعون أيضا إن كان على سبيل الشك في الإيمان. والأحوال التي تدفع الاستثناء ثلاثة. الحالة الأولى إذا أردت أن الاستثناء راجع إلى عدم تزكية النفس وإلى تعدد الأعمال الواجبات الإيمان وهي الواجبات وترك المحرمات. الحالة الأولى إذا أردت أن الاستثناء راجع إلى عدم تزكية النفس وإلى تعدد الأعمال الواجبة في الإيمان وهي الواجبات وترك المحرمات. وأنك لا تجزم بأنك أديت ما عليك فلا تزكي نفسك وتستثني. الحالة الثالثة إن قصدت أثنيهم إن قصدت عدم علمك إن قصدت عدم علمك بالعاقبة وأنه لا وأنها لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. الحالة الثالثة أو الحالة الثالثة يمكن أن تقول الحالة الثالثة والحالة الثانية أن تقصد التبرك بذكر اسم الله تعالى فتقول أنا مؤمن إن شاء الله. وعلى هذه الأحوال الثلاثة تحمل النصوص التي جاء فيها الاستثناء. يعني المرض من كل نصوص التي جاء الاستثناء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله إن شاء الله وإن شاء الله منا لا بأس قارون إن شاء الله لا يخرج هذا النصوص عن هذه الأحوال الثلاثة. نعم يبين أصل المسألة الاستثناء متعلق به أن الناس في أصله سواء اللي هو قطع المرجع لذلك السلف يعني فصلوا في هذه المسألة هذا التفصيل وتكلموا فيها ولا يكاد يكون الكتاب في الإيمان إلا وذكروا فيه مسألة الاستثناء لتعلقها بأصل قول المرجع والمخاطب فالخطأ خطر جدا أن الناس في أصله سواء يعني قلت عليهم ماذا؟ من حضر من حضر الله عجيب أن يقال عنهم مرجئة الصحابة أو من الغريب أو من الباطل لفظة هكذا أن يقال عنهم باب الزيارة زيادة في الإيمان والانتقاص منه. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن جابر بن شداد عن الأسود بن هلال قال قال معاذ بن جبل لرجل اجلس بنا نؤمن ساعة يعني نذكر الله. وبهذا القول كان يأخذ سفيان والأوزاعي ومالك بن أنس يرون أعمال الجلد جميعا من ازدياد الإسلام لأنها كلها عندهم منه وحجتهم في ذلك ما وصف الله به المؤمنين في خمس مرات في كتابه منه قوله في خمس يقول يقول قول الشاعر في بعض المواقف. ينتبه الى ان هذا امر خطير خصوصا في باب الجامعات، خصوصا في الجامعات الاسريه الى ان يواجهون هذه الفتنه العظيمه في الاشاعره. لانه الاشاعره في القرن الرابع من القرن الرابع الى يومك هذا والعالم الاسلامي كله يعني لا استثناء فيما رايناه في البلاد السعوديه وفق الله كل الجماعات الاسلاميه هي اشعريه، بل المذهب الذي ينسب الى اهل السنه هو مذهب الاشعري، واما مذهب اهل السنه فيسمى فرقه او مذهب من المذاهب. فلما يقولون قال اهل السنه يعني بهم الاشعره والماتريديه. نعم. مذهب اهل السنه في المذاهب اللغه والمذاهب. نعم. متلازمون فيه، والقول المعتبر انه لا مجاز لا في اللغه ولا في النصوص الشرعيه. هو اختيار الشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله حمد بن الشنقيطي وابن التيميه ذكر في رساله الفتاوى ان المجاز لم يعرف في القرون الثلاثه المفضله، لم يتكلم احد منهم بالمجاز، واجاب رحمه الله كلام الشنقيطي عن كل الآيات التي ذكر اللغويون أن فيها مجازا كواسأل القرية واسأل البعير، كل هذه أشياء معروفة عند العرب لا يقصد فيها المجاز. لماذا أغلق هذا الباب؟ لأنه باب خطير وأصلا نفذ منه المؤولة الأشاعرة، لذلك هم يفكون جدا في هذه المسألة، لأنك لو أثبتت مجازا في اللغة فإن هذا يحملك على إثبات المجاز في النصوص الشرعية لأنها نزلت في بلغة العرب أليس كذلك؟ وإذا كان القرآن نزل بلغة العرب فلغة العرب فيها المجاز، لذلك الصواب بعض ما يقول النصوص ما فيش مجاز في اللغة في مجاز، بعضهم يقول في مجاز في اللغة والنصوص، والقول الثالث هو الراجح أنه لا مجاز لا في اللغة ولا في النصوص. وقد نسب للشيخ ابن تيمية من النسخ المسروقة المكتوبة على الشيخ ابن تيمية أظنه في شرح الورقات الجويني القول بجواز المجاز في اللغة والنصوص، أنا أحذره من هذه النسخ المسروقة. لا ليس في الأصول، الأصول ما في الأصول في باب المجاز. أيوه، ونسبوا إليه أنه يقول بالمجاز في بعض الشروحات الشيخ ابن تيمية، أظن في ورقات أبي محمد الجوري أبو معالي الجوري، ونسبوا إليه القول بالمجاز، بل نسبوا لابن تيمية أنه ضد. طبعا هذا الكلام كذب على الشيخ ابن تيميه وكذب على الشيخ المسلم الذي عنده هذا الكلام يرجع كلام الشيخ ابن تيميه في كتاب كتابي اصول العلم الاصول ينفي المجاز، ينفي كيف يفيده في شرح الواقعات او غيره من الشرع. ولذلك هذه المجاز الشيخ ابن تيميه يثبت في الاصول ياتي تراجعه ما اثبته ولا وايضا في بعض الشروح ينسبون الشيخ ابن تيميه او الشيخ بدون كلام، واذا مسكنا هذا اثناء دراسه بعض الشيخ السفاريه وغيرها ذكر العلماء هذه النسخ لا يجوز بلعها ولا اشراعها، ونحن فتوى لدينا دائما معلق في الاعلام انه لا يجوز كتب المسروقه لا يجوز شرحها ولا بلعها ولا تروجها بين الناس لان تجد فيها ارقام كثيره جدا. اللي بيحصل ايه؟ يجي الواحد شريط الشيخ يروح يفرغها، هو مصري او مغربي او تونسي او اي بلد قد لا يفهم معنى بعض الكلمات عندهم في السعوديه فيكتب على حسب فهمه ربما يكون المعنى متناقض ويغير المعنى تماما. لذلك هل تفريغ الشيخ العلماء بهذه الطريقه جنايه على كل العلماء ولا حكمه لها؟ بالحقيقة أنها جناية، إن قد ينسب إليهم ما لم يكن لكن لو ان العالم مثلا تصرح بطباعة هذا الشيء وكذا وهذا تراث علمي تراث الباب تراث الاثنين تراث علمي لا يصح الجناح هذا انما يجب خدمته لانه خدمه السنه ونص لاهل السنه الرسول والرسول والقصر والكلام والقصر حقيقة المجاز ذلك أو قالوا أصل الإمام جاء عند الله والزيادة تمكن من ذلك الإقرار تمكن من ذلك الإقرار. ولو يقال أن قالوا الزيادة الوجه الثاني التمكن من ذلك الإقرار يعني أن يتثبت في قلوبهم ويصح ذلك في قلوبهم. وعلى هذا يكون الإيمان عندهم هو التصديق وهذا قول المعتزلية والأشاعرة. وتكون الزيادة برسوخ هذا التصديق في قلوبهم. نعم. والوجه الثالث أن قال الزيادة الإيمان زيادة من اليقين. يعني من الإيمان يزيد زيادة اليقين. وعلى ذلك أول هذه الخمس آيات يزدادوا إيمانا يعني يزدادوا يقينا. وكأن الإيمان فقط عندهم هو اليقين. قال هو لا شك أنه ضعف اليقين. والوجه الرابع أن قال إن الإيمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه. الإيمان لا يزيد لكن الناس يزدادون منه. هذه أربعة تأويلات كلها بعضها نصف النار وتتعقبها المؤلف رحمه الله لبيان مضمون هذه التأويلات كلها. يعني لدي أسئلة في الأخير الأخير الطريق. نعم. أقول رحمه الله كل هذه الأقوال لم أجد لها مصدقة في تفسير الفقهاء ولا في كلام العرب لتفسير ما ذكرناه عن معاذ حين قال اجلس بنا من ساعة فيتوهم على نفسه أن يكون الذي يعرف صلوات الخمس فننظر لوقوعها وسجودها إلا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. المؤلف يناقش هذه الأقوال قولا قولا. فالقول الأول ماذا؟ أن الزيادة تكون لماذا؟ التفصيل في المعرفة. وعلى هذا التأويل قول معاذ رضي الله عنه قال هيا اجلس بنا في موسى. فيكون معنى قول معاذ يعني مفصل في معرفة القواعد والمنهج. وهذا القول خطأ لأن المقصود من قول معاذ اجلس بنا نؤتي مساعة يعني نزداد إيمانا لأنه كان هنا. ولو كان القول كذلك يعني اجلس لكي يفصل في معرفة الإيمان في معرفة الفرائض فمعناه أن معاذ لم يكن قبل ذلك يعرف هذا التفصيل. وشاء الله أن الذي يقول هذا القول من؟ معاذ الذي قال فيه النبي عليه السلام معاذ يتقدم العلماء درجة يعني خطوة وفي عمر السنة. شاء الله أن يقع هذا القول من أبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي يتقدم العلماء يوم القيامة رضي الله عنه. فكيف يكون لمن يتقدم العلماء لا يدري عن تفصيل الفرائض؟ يقول اجلس لكي ندري عن تفصيل الفرائض. هذا شيء غريب وغريب جدا. يقول رحمه الله وقال معناه ان معاذ لم يكن يعرف عدد ركعات الصلاه وشروط وجوب الزكاه الا بعد وفاه الرسول. ان هذا كان يتواصل به معاذ بن جبل مع ابي موسى الاشعري في اليمن لما ارسله النبي عليه السلام في اليمن فكان يجتمعان ويقول احدهما الاخر اجلس بنا ثم نساعة. فمعاذ لم يكن يعرف عدد الركعات معاذ بن جبل كيف ذلك؟ نعم. لكن هذا حجة قوية لمن خرج بدعوة الله إلى الأهل. يعني على قول المرجئة هذا حجة قوية له. وإذا كان معاذ لا يرجع عن الركعات وشروط وجود الزكاة وغيرها فهذا معناه أنه لا مانع تخرج للدعوة عن تجاهه. هذا واضح. يقول رحمه الله قد فضله النبي صلى الله عليه وسلم على كثير من اصحابه في ينجي الحلال والحرام ثم قال تقدم العلماء من اعلم الناس بالحلال والحرام معاذ ومع ذلك معاذ لا يدري الحل والحرام. نعم على قول الاول. نعم يتقدم العلماء للدرس هذا اول واحد من اهل المعاذ. وأما باللغة فإنها لم نجد المعنى فيه يحتمل تأويله وذلك كرجل أقام له رجل بألف درهم له عليه ثم بينها فقال مئة منها في جهة كذا ومئة ثانية في جهة كذا حتى سبع مئة ما كان هذا يسمى زيادة وإنما يقال له تلخيص وتفصيل. وكذلك لو لم يلخصها ولكنه ردد ذلك الإقرار مرات ما قيل له زيادة أيضا إنما هو تكرير وإعادة لأنه لم يغير المعنى الأول ولم يزد فيه شيئا. أنا وعبيد قلنا في ترجمته أنه كان عالما في ومتبحرا في الفنون ومنها اللغة يرد قولهم للنص واللغة فيقول في اللغة لو أن رجل أخبر لشخص بألف درهم وقال فلان له علي ألف درهم مجملة ثم فصلها بعد ذلك وبينها فقال مئة من هنا أعطيني في بيت كذا ومئة منها أعطيني في مكة ومئة في المدينة ومئة في الرياض ومئة في مصر وهكذا وجعل يفصلها حتى استوعب ذلك. هل يسمى هذا زيادة؟ نعم ما يسمى زيادة في اللغة. وكذلك لو كبر قال لو علي ألف لو علي ألف لو علي ألف هذا التكرار هل يعد زيادة؟ لا هذا ليس زيادة لا يعد زيادة كبير عند أي شخص لأنه مخض عليه أن العلي ألف سواء كبر ألف مرة أم ذكر مرة واحدة فلهذا يتبين بطلان قول المرجئة أن هذا إنما هو إقرار وتفصيل أن الإيمان الزيادة فيه في تفصيل الإقرار أو تكرار الإقرار هذا من جهة اللغة. نعم يعني شيء بطل لغة وبطل شرعا فإن يستدل به. نعم. فأما الذين قالوا يزداد من الإيمان ولا يكون الإيمان هو الزيادة فإنه مذهب غير موجود لأن رجلا لو وصف ماله فقيل هو أنا ثم قيل إنه ازداد مئة بعدها ما كان له معنى يفهمه الناس إلا أن يكون المئة هي الزائدة على ذلك وكذلك سائر الأشياء فالإيمان مثله لا يزداد الناس منه شيئا إلا كان ذلك الشيء هو الزائد الإيمان. نعم هذا على القرآن قوله مثلا أن الزيادة أن الإيمان لا يزداد وإنما الناس هم الذين يزدادون منه. نعم وأما الذين هذا مذهب أصلا يعني مذهب لا يقبل لا يقبل ولو بيان ذلك الرجل وصف ماله وقيل له أجل ثم قيل إنه ازداد المئة بعدها ما كان له معنى يفهم إلا أن يكون المئة هي الزائدة على ذلك وليس هو الذي ازداد من المئة. إلى رجل له مال ألف جنيه ولا ألف دينار فقال له الناس إن مالك زاد المئة هل يكتفي فكره وذهنه إلى أن الزيادة زادت إلا لمالك، ولا هو ازداد من المال؟ الزيادة اتجهت إلى المال. قالوا مالك زاد بأهل، وكذلك سائر الأشياء. فالإيمان مثل بعض. وهذا تناقض، ان كل شيء يزداد منه الانسان، هذا الشيء يزداد ولا ما يزداد؟ اي شيء تزداد هذا الشيء، يعني انت تزداد والشيء الذي تزداد منه لا يزداد، هذا شيء لا يقبل، ولكنه قول للناس ويعتقدون. يقول رحمه الله: واما الذين جعلوا الزياده زياده اليقين فلا معنى له، لان اليقين من الايمان، فاذا كان الايمان عندهم كله بامته انما هو الاقرار، ثم استكملهم هؤلاء المقتدرون باقرارهم، هذا ليس احاطوه باليقين من قولهم، فكيف يزداد من شيء قد استقصي واطيق به. رايتم رجلا نظر الى النهار بالبحر حتى حاط عليه كله بضوئه، هل كان يستطيع ان يزداد يقينا لانه نار؟ ولو اجتمع عليه الانس والجن، هذا يستحيل ويخرج مما يعرفه الناس. نعم، قول من زياده الايمان عن اليقين، هذا الامر متلازم لزياده الايمان، لانه اذا زاد اليقين زاد الايمان، واذا نقص الايمان نقص اليقين. فقوله من الايمان ان الزياده في اليقين لا في الايمان، هذا باطل، لان اليقين من الايمان، يعني هذا الشيء لو ان هذا الجهاز فيه قطعه فزدنا بجواره قطعه اخرى، فنقول هذا الجهاز زاد عليه، زدنا عليه قطعه، ولا زدنا على القطعة قطعة؟ لا شك أن الجهاز نفسه زاد، إذا زدنا قطعة لهذه القطعة زاد القطعة وزاد الجهاز أيضا. كذلك إذا كان اليقين جزءا من الإيمان وزاد هذا اليقين، فكيف نقول أن اليقين زاد والإيمان لم يزد؟ وهو جزء منه ومركب فيه. ولذلك كما قلت لكم أن المبتدعة تضل يأتون بغير المعقولات، تضل عقولهم كما ضلت أفهامهم عن فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، تضل عقولهم أيضا في المسلمات. ولذلك فإن المبتدعة مثلا الذين نفوا العلة والأسباب قالوا بأن العين ليست آلة الإبصار، وإنما الإبصار يقع عند وجود العين ولو كانت عمياء. فقال أن الأعمى في أقصى المشرق في الصين يستطيع أن يرى البقعة في أقصى المغرب في الأندلس، لأن العين ليست آلة الإبصار، وإنما الإبصار يقع عند وجود العين سواء كانت مبصرة أم عمياء. والقطع يوجد عند وجود السكين، والريح يوجد عند وجود الشرب او الماء، وليس الماء سبب في الريح، والشبع يوجد عند وجود الطعام، وليس الطعام سبب في الشبع. هذه اشياء تقال، ومع ذلك قال اناس كان سبب ضلالهم تقديم العقل على الأمر، فلا هم العقل حرم ولا النصوص عرفهم. فهذا السبيل كل من أراد أن يسلك سبيل الله عز وجل لم يسلكه محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولذلك الأيام القادمة على هذه القاعدة التي تسمى القاعدة الذهبية تقديم العقل على النقل الأيام القادمة حبلى بكلام ستسمعون كلاما تستغرب العقول بل ربما تذكروه ولم يوحي الشيطان بما للإنسان سترون عجب الأيام القادمة نستعمل هذه القاعدة الذهبية المسماة الذهبية تقديم العقل على النقل وستسمعون عجائب الأخبار لذلك لا تستغربوا واستعينوا فإنكم مقبلون على أمر على خط جلد نسأل الله السلامة والعافية فلا تستغرب أن يقال أي شيء أي شيء يقال باسم الدين وباسم السببية وباسم منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم نسأل الله السلامة والعافية يعني هل كنا نتصور يوما أن يأخذ من يدعو للسنة ويقول إخواننا الرابطة وكم تعلمنا من الإمام الخميني إخوانك الذين يلعنون أبا بكر وعمر ويكفرونهم ليل نهار إخوانك الذين يتهمون أمة عائشة بالزنا والفاحشة والذين يقولون قول الله إن الله يأمر بمن تذبح بقرة قالوا يا عائشة إخوانك الذين يقولون أن القرآن ثلاثة أرباع أهل الكتاب غير مريد وسيروا آخر الزمان مع فاطمة أو لا يخطئ القرآن إخوانك الذين يتبركون بأبي لؤلؤة المجوسي ويلعنون عمر وخبر عمر يوم يعض الظالم على ليا ومن ابو بكر اولا يا اخوان الذي كتبت علمت منهم ومن امام الحكومين في كتابه الذي تريد الاولى بالزندقه الحكومه الاسلاميه والعياذ بالله والاخر يقول ان الخلاف بين اولياء النصارى ما هو الا 10% يعني متفق معهم ما شاء الله 90% في عقائدهم وصلاتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم وتصوراتهم وأفهامهم. طبعا معلش فنسأل الله السلامة والعافية. باب تسمية الإله بالقول دون العمل. قال أبو عبيد قال أبي الفقه إذا قرر بما جاء عند الله وشهد شهادة الحق لسانه فذلك الإيمان كله لأن الله عز وجل سماهم مؤمنين وليس ما ذهب إليه عندنا قولا ولا نراه شيئا وذلك من وجهين أحدهما ما أعلمتم في الثلث الأول أن الإيمان المطلوب في صدر الإسلام لم يكن يومئذ شيئا إلا إقرار فقط. وأما الحجة الأخرى فأنا وجدنا الأمور كلها يستحق الناس بها أسماءها مع أشدائها والدخول فيها. ثم يظهر يفضل فيها بعضهم بعض يظهر فيها بعضهم بعض وقد شملهم فيها اسم واحد من ذلك أننا نجد القوم صفوفا بين مسبتهم للصلاة وراكع وساجد وقائم وجالس فكلهم يلزم اسم المصلي فيقال لهم مصلون وهم مع هذا فيها متفاضلون وكذلك صناعات الناس لو أن قوما ابتنوا حائطا وكان بعضهم في تأسيسه وآخر قد نصفه وثالث قارب الفراغ منه قيل لهم جميعا هنا وهم متباينون في بنائهم في بنائهم وكذلك لو أن المصنف رحمه الله تعالى الإمام عبيد القاسم السلام يبين فساد قول من قال أن الإيمان هو القول باللسان هذا قول من؟ جد خبره الكرامين أتباع محمد الكرام الذين قالوا الإنسان إذا أقر بلسانه ونطق بلسانه فإنه مؤمن كامل بالإيمان وإن لم ينعقل على ذلك خلق فأثبت الإيمان لأكثر الخلق وهم المنافقون أنهم تلفظوا بألسانهم ما لم تنعقل عليه قلوبهم بل المنافقون عملوا أعمال أيضا ولكنهم كانوا غير مقدسين لله عز وجل فقال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار والعجيب جدا في قول الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستاني أنهم يقولون أنهم مؤمنون كامل الإيمان وأنهم يؤاخذون على ترك الأعمال في الدار الآخرة كيف أنهم مؤمنون كامل الإيمان ويؤاخذون هل يؤاخذون على أنهم كملوا الإيمان بمجرد الإقرار باللسان وتلفظ باللسان هذا قول متعارض فالإمام أبو عبيد بن الله رد هذا من وجهين فقال وليس ما ذهبوا إلينا عندنا قول ولا نراه شيئا وذلك من وجهين أحدهما ما أعلمت بذلك الثلث الأول من الكتاب أن الإيمان المنفوض في صدر الإسلام لا يقبل ولا شيء إلا إقرار فقط لأن هذا الوجه الأول فكون تسميتهم مؤمنين قبل فرض الفرائض هذا لما لأنه لم يكن يومئذ فرض إلا الإقرار بالشهادتين فكانوا حينئذ مؤمنين وأيضا الوجه الثاني إنا وجدنا الأمور كلها تستحق الناس بها أسمائها مع ابتدائها والدخول فيها ثم يفضل فيها بعضهم بعضا وقد شرهم فيها اسم واحد وذكر المصلي هذا ركع وهذا ساجد وكلهم يسمى مصلي وهذا قد ابتدا وهذا أوشك على الانتهاء وهذا وصف صلاته وهكذا وكلهم يسمى مصلي المبتدئ والمتوسط فيها والذي وصل الى وسطها والذي اوشك على انهائها كلهم يسمى مصلي نعم يقول رحمه الله فكذلك الايمان اذا دخل فيه سمي مؤمنا فاذا ازداد في اعمال البر واعمال الايمان يزداد ايمان واذا نقص نقص الإيمان ولذلك منهم ضارب ثم أوردنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات تقول عائشة رضي الله عنها فمنهم ظالم لنفسه مثلي ومثلك ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات السابق بالخيرات من هو الذي فعل الواجبات وتجنب المحرمات واتى بالمستحبات وتجنب المكروهات هذا سابق الخيرات ومنهم مقتصد بفعل الواجبات وترك المحرمات ومنهم ظالم لنفسه يعني من اهل الايمان يعني انه فعل بعض الواجبات ووقع في بعض المنكرات والمحرمات وظلم نفسه ترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. نعم. ومع ذلك هو يسمى مؤمن ولا كافر؟ يسمى مؤمنا. يقول رحمه الله: وكذلك لو أن قوما أمروا بدخول الدار، أمروا بدخول الدار، لدخل أحدهم لما تعدى الباب أقام مكانه وجاوزه الآخر بخطوات ومضى الثالث إلى وسطه قيل لهم جميعا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدحا من بعض وبعضهم فيها أكثر مدخلا العرب الساري فيهم. فكذلك المذهب في الإيمان إنما هو دخول في الدين. قال الله تبارك وتعالى: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك. هذا مثل ذكره أبو عبيد رحمه الله. لو أن قوما دخلوا دارا فأحدهم دخل من باب الدار وقف، والآخر مشى خطوات، وهكذا كل هؤلاء يسمون داخل، يسمون داخلين في هذه الدار، ولكن بعضهم متفاوت دخوله عن الآخر. وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. السلم الإسلام، وقوله كافة معناها عند العرب إحاطة بالشيء. قال: إحاطة بالشيء يعني ادخلوا فيه جميعا. ومع دخولهم في الإسلام، مع دخولهم في الإسلام فهم متفاوتون في هذا الدخول. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، فصارت الخمس كلها هي الملة التي سماها الله سلما مفروضة. فوجدنا أعمال الذل وصناعات الأيدي ودخول المساكن كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. نعم، يعني أن هذه الخمس هي أركان الإسلام التي لا يستقيم إلا بها. فمن استقام وعندها بصدق وإخلاص لا بد أن يؤدي بقية الأعمال وشرائع الإسلام. لذلك قال: فوجدنا أعمال النبي وصناعات الأيدي ودخول المساجد كلها تشهد على اجتماع الاسم وتفاضل الدرجات فيها. لأن يعني الأعمال قد يدخل الناس فيها ويتفاوتون كما سبق. حتى في نفس العمل الواحد يختلف الناس فيه، فهذا صدق بعشرة، صدق بمئة، صدق بألف، وهكذا. كلهم مسمى متصدق ولكنهم متفاوتون في الصدقات. هذه الأدلة كلها أدلة من جهة أبو عبيد، ذكر أدلة من جهة العقل أو النظر في الأدلة، ومن جهة العقل. هذا في التشبيه والنظر مع ما احتججنا به من الكتاب والسنة. نعم، يعني يقول ان الدجل النظر والعقل، وكان تقدم في موضوع الدجل الكتاب والسنه. نعم، اذا دل على تفاوت الناس في الايمان العقل والنظر والعقل. مع ملاحظه انه عند تعارض الحقائق، عند تعارض الحقيقة الشرعية أو معارض الحقيقة اللغوية للحقيقة الشرعية أو معارض الحقيقة العرفية للحقيقة الشرعية، فأيها نقدم؟ الحقيقة الشرعية. وهذا مبني على مسألة مهمة جدا ذكر الشيخ الإسلام، وهي مسألة: هل الكلمات اللغوية تحولت عن أصلها في اللغة أم أضيف إليها معنى جديد ولم تتحول في اللغة؟ يعني مثلا الصلاة لغة معناها الدعاء، واصطلاحا معناها أقوال وأفعال مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. فلما تحولت حقيقة الصلاة من اللغة إلى الشرع، هل هذا نسميه تحولا ولا زيادة معنى؟ زيادة

فكان تصديقه رضي الله عنه عن طريق ماذا؟ عن طريق العمل المهمة بذات إسماعيل عليه السلام. نعم. إذا التصديق يكون بالقول والعمل يكون بالقلب. شيخنا بارك الله فيكم، قد يستدل البعض كقول الجواد رحمه الله وجعل اصله في معرفه القلب يعني الايمان، فكيف بهذه العباره؟ نعم، اصل الايمان هو التصديق، ولكن هذا التصديق كما ذكرت يكون بقلبه ولسانه وجوارحه، يكون بقلبه ولسانه وجوارحه. كل هذه أعمال، كيف يقال الإيمان؟ الإيمان يكون بلا عمل للقلب، لا يمكن هذا أبدا. وهل هذا القول له وجود في الواقع الآن؟ نعم له وجود، وكتب فيه من كتب رسالة أسماها أعمال الأعمال في الميزان مع الأسف في بلدكم هنا، وذكر أن عمل القلب كمال الإيمان، محبة الله والخوف من الله ورجاء الله والتوبة إلى الله، كلها كل هذا كمال الإيمان، لأن أحببت الله ما أحببت الله أن تكون السلام سليما، توكلت على الله أو تتوكل عليه أنت مؤمن لك هذا تحصل. وقال بذلك يحفظ صحيح مسلم بالسند والحديث ولا يخطو إلا مسند على المنهج. ولذلك أقول لكم الرفقة أنه لا بد من التدرج في طلب العلم وعدم يعني الاهتمام بجانب من العلم دون جانب، وبداية العلم في الطريقة التي بدأ بها السلف، اهتم بالعقيدة أولا، ما تجد أن تحفظ صحيح مسلم بالسند وأن تظل منحرفا في باب الإيمان. تقول بقول الجهمية وعليه يكون من كره الله عز وجل مؤمن ولكنه لا مسلم لأنه لم يأتي بالمحبة التي هي زيادة في الإيمان. فإن قيل لا فنقصد أنه لا يحب، ولكن إذا كره فهذا نعم. نقول هذا الإنسان قلبه ليس له إلا أن يحب أو يكره. الإنسان إذا رأى أي شيء إما أن يحبه وإما أن يكره. ولا حنقول برضه من زاد من زادين الحب أيضا. لكن هذا المعتزلة سابقا في منتهي الجوهر حتى في الحب حنقول هذا في من زاد من زادين لا أحب ولا كره. كيف هذا؟ سبحان الله. وتؤلف الرسائل وتطبع وتوزع على الناس باسم منهج السلف. كيف ذلك والعياذ بالله؟ وربما تبطل بعض الكلمات من ابي عبيد هنا، وذكر مؤلف هذه الرساله التي يجزيه بان تحرق، ان كلام عن النووي في زكريا في صحيح مسلم، وظن انه شاهد لكلامه وليس فيه ولا حب العلم، يعني كدليل قول يشهد بقوله. ويدل هذا الشد هذا على التفصيل منه على يد العلماء واسعه، يعني يقول ان الايمان ما هو الا تصديق القلب وقول اللسان، يقول لا اله الا الله ويصدق ان هناك اله، اما كل اعمال القلب فهي الحمد لله كما في الايمان. تحدثنا بالجاهل من يقول اعمال السؤال، تقول لك ويوما نخشى ان ياتي من يقول حتى اعمال القلب كمثلنا، وقد جاء ذلك اليوم منذ سنتين او ثلاثه. الله حتى احببت تريدون ان تحرمون الابناء، ان تحرمون الابناء محبه والخوف والرجاء والكمال في الايمان. يقول رحمه الله وهي القلب، وإذا كان القلب مطمئنا مرة ويصغى أخرى ويوجد ثالثة ثم يكون منه الصلاح والفساد فأي عامل أكثر من هذا؟ ثم بين ما ذكرنا قوله ويقولون بأنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول، هذا ما في عمل القلب. يعني يقولون في انفسهم اي قلوبهم سرا في قلوبهم، وقد ينطقون بألسنتهم ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله ما نقول، فسماه الله قولا وهو عمل القلب. ويقولون في أنفسهم فسماه الله قولا مع أنه عمل بالسجد. إلى هذا فليعمل العدل. فهل يكون التصديق الا بالقول وقد جعل صاحبها هنا عاليا ثم قال كمال ال داود شكرا؟ فاكثر ما يعرف الناس من الشكر انه الحمد والثناء واللسان، وان كانت المكافاه قد تدعى شكرا. نعم. اذا في قوله عز وجل اذا فاخبر بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم اني كان لي قريب الى ان قال سبحانه لمثل هذا فليعمل العامل فسمي القول عملا. وهذا يدل على انه لا بد في الايمان من العمل. يقول رحمه الله كل هذا ليس أولا إنما هو على ظاهر القرآن وما ولدنا أهل العلم يتأولونه والله أعلم بما أراد، إلا أن هذا هو المستفيض لكلام العرب غير المتبوع فتسميتهم الكلام عملا، من ذلك أن يقال لقد عمل فلان اليوم عملا كبيرا إذا نطق بحق وأقام الشهادة ونحو هذا. وكذلك إن أسمع رجلا صاحبه مظلوما قيل قد عمل به الفقير وفعل به الآثري ونحن من القول فسموه عملا وهو لم يزده على المنطق. ومنه الحديث المشهور من عدا من عهد من عهد من عد كلامه من عد كلامه من عمله قال لك له إلا فيما يدفعه. فوجدنا تأويل القرآن وأثاره النبي صلى الله عليه وسلم وما مضت عليه العلماء وصحة النظر كلها تصدق أو تصدق أهل السنة الإيمان. فيبقى القول الآخر فأي شيء يتبع بعد هذه الحجج الأربع؟ يأخذون عندنا العربة، فإذا العربي إذا جلس لا يكاد يدخل لسانه فمه. إذا جلس مع رجل عجمي ربما لا ربما تمل، لأنك تعودت على كثرة التلطار والكلام بلا فائدة، حتى هو تقول مالك زعلان في حاجة يقول. وهذه هذا طبعا هذا طبعا هو أصل ما يتكلم إلا فيما يفيد. أما نحن قد عودنا نتكلم فيما يفيد وما لا يفيد، حيث أنا بس أقول سامحك أنت مريض ولا في حاجة حد يزعلك، أظن أن الأصل هو الذي يقول لك يا زلمة حد يزعلك عمال تتكلم كثير. وفي الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فذكر النووي رحمه الله في هذا الصحيح ابن الحكام في منتصف نهج القاصدين أن نقل الاتفاق العلماء على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر، على أن الكلام الذي لا خير فيه ولا شر مذموم شرعا، لأن النبي عليه السلام قال فليقل خيرا أو يشر، لأن الكلام ليس فيه خير وليس فيه شر. هل هذا الأفضل تركه ولا فعله؟ تركه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليقل خيرا أو ليصمت، فليقل خيرا أو ليصمت. فإما أن تقول خيرا في أمر ينفعك في دينك أو دنياك، وإما فصمت. في الحديث من صمت نجا، من صمت نجا. وهناك قول المرء مخبوء تحت لسانه، يعني استخبي تحت لسانه. أول ما يتكلم يبدأ يوزن، لكن طول ما هو صامت عند ذلك يعني لا قيل أن أبا حنيفة رحمه الله أن عمر بن ثابت كان جالسا وقد مد رجليه في المجلس، فدخل رجل تظهر عليه هيبة يعني شخصية، فلما تكلم الرجل فلما دخل قبض أبو حنيفة رجليه بعد أن كان قد استطاع. فلما تكلم الرجل مد ابو حنيفه رجليه وقال الان ان لابي حنيفه ان يمد رجليه، لانه عرف قدره من كلامه. ذلك الانسان عليه الا يكذب الكلام. واذكر مره دخل احد الاخوه وكان من بعض الطلاب العلم تكلم في امر الدين وهو لا يدري عن الجالسين، فلما تكلم وناقشه احدهم واذا به يبدا يصمت طوال المجلس، لانه هو لا يتكلم وظن انه لا يوجد احد يفهم كلامه فضلا ان يناقشه فضلا ان يصيحه. فجزاء الله خيرا سكت، هناك من لا يسكت، هناك من وصل في كل شيء في كل شيء. لذلك خصوصا اذا قابلت العلماء وطلاب العلم يكون كثير الصمت حتى تستفيد من المهنه، لكن لما تجلس تتكلم ولا تسمع خلق الله لك لسانا واحدا واذنين حتى يكون كلامك اقل من سمعك وصمتك. ومن كان من الغفل فليقل خيرا او ليصمت. هذا عندنا نحن العرب مع الاسف كثره الكلام والتلطخ بلا فائده. نعم. ماذا ابو بدر يسند الحديث وانه ضعيف؟ نعم. بدر يسند الحديث وانه ضعيف. الموقوف على الصحابة. السجود ما ذكرنا، وذلك فيما قص علينا من نبأ إبليس بالسجود لآدم، لأنه قال: إن إبليس استكبر كان من الكافرين، فجعله الله بالاستكبار كافرا، وهو مقر به والرجاحل له. ألا تسمع خلقتني من نار وخلقته من طين؟ وقوله: ربي بما أغويتني. هذا الآن مقر بأن الله ربه، وأثبت القدر أيضا في قوله: أغويتني. وقد تأول بعضهم قوله: وكان من الكافرين، أنه كان كافرا قبل ذلك. يعني إنه معترف بربوبية الله ومصدق بالأمر، لكن معارض الأمر بالإباء والاستكبار، ولم يعارضه بالتكذيب. وبعض الناس يقول أن إبليس كذب، كان كفر إبليس كفر تكذيب، وهذا والله شيء عجيب. رغم أن ابن القيم رحمه الله لما ذكر أقسام الكفر الخمسة قال منها كفر الإباء والاستكبار مع التصديق، كفر الإباء والاستكبار ومنه كفر إبليس، كما قال الله عز وجل: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فكيف يقال أن إبليس مكذب؟ كفر أنه كذب، أرغم أن الله عز وجل باشره بالخطاب، وإبليس قال لربي: ربي بما أغويتني. فأثبت قدر الله عز وجل وأثبت ربوبية الله، فكيف يقال أن إبليس كذب؟ هذا شيء عجيب، وهذا الكلام موجود وسطره من ينتسب للسلفية. كيف يقال أن كفر إبليس كفر؟ كيف يمكن هذا؟ يقول رحمه الله: وقد تأول بعضهم قوله وكان من الكافرين أنه كان كافرا قبل ذلك، يعني قبل الاستكبار ورد أمر الله عز وجل، وليس أنه كفر بسبب الاستكبار ورد أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا الواقع. Thank you. قال أبو عبيد وهذا قول من الجهمية الأتباع الجهم السواد وهؤلاء يسمون هؤلاء أو الجهمية المحضة وحد الإيمان عندهم هو المعرفة وهذا هو أفسد قول الإيمان قال الإيمان معرفة الحق وعليه فالكفر عندهم هو جهل الرب وإنكار كل أقسام الكفر عندهم جهل القلب إنكار وجود الرب أما من أثبت وجود الرب وأقر به فهو مؤمن ولو ألقى مصاحب كل حشوش كما ذكر ابن القيم رحمه الله في المنين ولو قتل كل نبي مرسل ولو قتل كل اولياء الله الصالحين ولو هجم المساجد كلها والكعبه فانه يكون مؤمن كاملا يكون مؤمنا كاملا الايمان لانه مقر بربه وعليه كما سياتي فابليس عنده يلزم من قوله ان يكون مؤمنا لانه اخر نعم قال أبو عبيد فيما يتعلق بالمسألة الأسئلة نعم على أرواح الشهداء تصديقا على كونهم شهداء تؤدي إلى بيان الحق. لذلك قال الله: يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ليه؟ فين إنكار المنكر؟ كان رئيس رجل جاهل مثلا، رئيس المجلس مثلا لا يعلم هذا وأنه يشهد هذا الحكم، هو منصح ومنصح. وإذا مثل عذبت أول من يصيبه أنت، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك ما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر معلوم. ولا برضه كمان محدود بلاد المصلحة والمصلحة، كل شيء بإقالة المصلحة والمصلحة، والذي يميز المصلحة والمصلحة هو هذا وليس العلماء. وعلى الله كبير جدا والعياذ بالله. صار كل شيء الآن يلبس عباءة المصلحة والمصلحة، وكل واحد له الحق والقياس وهذه المصالح المختصة، لأن الوجه في ذلك ليس تهديد المصالح. حتى الآن كل واحد يعني بائع فول ولا بائع خضروات الشارع يريد أن يخشوا في المصالح المختصة، وما يعمل شيء من العلم الشرعي التفصيل. هذا غلط. يعني قول الكرامية هو قول مجاز الفقهاء؟ لا، كرامية قال الإمام هو إخبار الإنسان الجاهل، وقالوا اعتقاد القرآن. والجهمية المحفظ قال الإمام هو المعرفة. نفس كنت تزوج أول بس كل هذا الصناعة أول بس. قل رحمه الله: قد ذكرنا ما كان لأمراء القوم إيانا بأن العمل بالإجماع على أنهم وإن كانوا لا مبالغين فإنهم ذهبوا إلى مذهب قد يقع الغلط في مثله. ثم حدثت فرقة ثالثة شدت على الطائفتين جميعا، ليس من أهل العلم ولا الدين، فقالوا: لماذا؟ ليست من أهل العلم ولا الدين. هذا الإنسان قد يكون من أهل الدين وليس من أهل مثل العباد والمستكبر. ولذلك أكثر من وقع في قول مجاهد الفقهاء أكثرهم ماذا؟ علماء والعباد، العباد من أهل الكوفة. ومن وقع في ذلك عمر بن ذر وأبو ذر وجماعة من العباد والمستكبر والأحناف على وجه الخصوص. لذلك أكثر الجهة الشرقية في باكستان والهند وبلاد افغانستان، هذه البلاد يعظمون جدا هذا المذهب جدا. وبعضهم يعني يجعل قول الامام حنيفه مضاهيا لقول الرسول عليه السلام، يعني لهم السلام لا يكادون يخالفون مذهب الامام حنيفه ابدا مهما نصر. فجربنا ذلك مع بعضهم. فقال الإيمان معرفة في القلوب وبالله وحده، وإن لم يكن هناك قول ولا عمل. وهذا مختلف عندنا من قول أهل الملة الحنفية لمعارضته كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بالرد والتكذيب. فهذا القول معناه أنه كفر منسلك عندنا من قول أهل الملة الحنفية، يعني ليس من قول أهل الإسلام. أما قول مشرك الفقهاء هو قول من قول أهل الإسلام وإن كان قطعا. انتبه. ألا تسمع قول قول عنه؟ يعني أقول مشرك قول الإيمان لا يدخل في العمل، قول في ذلك خطأ وشرك ولكنهم مسلمون. نعم. وإن كانوا باطلين. قالوا ان العمل لا يخرج من مسمى الايمان، وان كانوا خالفوا النص لكن مؤدى كلامهم لا يؤدي ما اداه كلام الجهميه، وهم لا يؤدون الايمان لابليس ولا لفرعون. ويقول الانسان مؤاخذ بترك العمل بخلاف الجهميه. قالوا ان الانسان وأخلصه في قلبه فإنه يكون مؤمنا كاملا الإيمان. نعم. عندنا الكرامية قال الإمام في التلفظ، وعندنا اللي تكلم عنه اللي كان أبو الربيع أهل السنة والجمعة، ثم قال الطبقة الثالثة وهم تكلم عنهم الآن. نعم. ألا تسمع قوله؟ ألا تسمع قوله؟ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل الآية، فجعل القول فرضا حسنا كما جعل فريضته فرضا، ولم يرضى بأن تقول علموني بقلوبكم، ثم أوجب مع الإقرار إيمان الكتب والرسل كإيجاب إيمان، ولم يجعل لأحد إيمانا إلا بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما جاء به، فقال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، وقال الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجعل الله معرفته به إذ تركوا الشهادة له بألسنتهم إيمانا. ثم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله في أشياء كثيرة من هذا لا تحصى. فإذا جعل الإيمان بالقول كما أنه بقول اللسان مع أنه تصديق أو معرفة بالقلب. ودل على إطلاق قول الجميع أن الإيمان هو المعرفة. وجعل هذه الفطرة أن الله رضي عنه بالمعرفة، ولو كان عقل الله وإنه على ما يقول هؤلاء ما عرف ما عرف الإسلام من الجاهلية، ولا فرقت ولا فرقت الملل بعض عن بعض. هنا يعدد أبو عبيد مفاسد مذهب الجاهلية، لو أن الإيمان هو معرفة بالقلب فقط لكان كفار مكة مؤمنين، لأنهم أقروا بربوبية الله ولا أحد، أقروا بذلك، ولكن أبوا أن ينطقوا بألسنة بهم لأنهم فهموا من هذا النطق أيضا أنه عام، فلما قال لهم أنفسهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فهموا من لا إله إلا الله أنها دعوة بإفراد الله بالعبادة ونفع كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. والعجيب أن الكفار كفار مكة كانوا أعلم بلا إله إلا الله من الشرك المنتسبين في الإسلام. كفار مكة فهموا إلى الله أنها عمل وليست مجرد كلمة تقال بلا عمل. أما الجهمية قال فهم الله أنها معرفة الله بالقلب حتى لا يجد الناس ينطق حتى مجرد نطق اللسان. وهذا عند الله كيف نعرف نحن أنه مؤمن؟ لازم كما وأن الزيادة عندكم في تفصيل المعرفة كلها معرفة في معرفة، فنحن كيف نحكم إذا جئنا نزوج رجلا جهميا لامرأة جهمية أو امرأة مسلمة ماذا كيف تزوجه؟ ونحن نعرف أنه يعني ما رأى مرة في لا إله إلا الله وما رأيناه يعمل عمل من أحوال الجوارح، كيف نزوجه؟ نزوجه بما في قلبه من معرفة الله سبحانه وتعالى فقط. كيف ذلك؟ كيف نحكم عليه في كل أيامك؟ هذا الكلام فقط جدا أن الإيمان هو المعرفة. فيما بعد من الدرس موجد الفقهاء بقولهم هذا لا يخرجون عن قانون المسلمين، والجهمية خرجوا بقولهم هذا عن الملة. طيب الكرامية الذين يقولون إن الإيمان والإفراد فقط الحكم فيه؟ الحكم بهم أنهم مبتدعة وضلالة أيضا، لأنهم عندهم شبهات استدلوا بعض الأحاديث من قال لا إله إلا الله دخل وكفر ما يعبد من دون الله دخل الجنة عندهم شكر. يقول رحمه الله إن كان يرضى منهم بالدعوة على قلوبهم غير إظهار الإكرام بما جاء به النبوة والبراءة مما سواه، وقال على الإنكار والألحة بالألسنة بعد القلوب، ولو كان هذا يكون مؤمنا ثم شهد الرجل بلسانه أن الله اثنان اثنين كما يقول المجوس والزنادقة أو ثالث ثلاثة كقول النصارى وصلى بالصليب. يعني يكون على قوله من قال ان الله ثاني اثنين كالمجوس خالق النور وخالق الظلمة عموم، من قال ان الله ثاني ثلاثة كالنصارى هو ايضا مؤمن لانه يعرف ان هناك رب، ولكن غاية ما فيه انه نزل له الولي او اشرك معه الولي. هذا باطل. يقول رحمه الله وعبد النعم بعد ان يكون قلبه على المحبه بالله فكان يلزم قائله فقال ان يجعله مؤمنا مستثمرا فيما كايمان الملائكه والنبيين. وهل ينفر بهذا عن يعرف الله او مؤمن له بكتاب او رسول؟ وهذا عندنا كفر من يبلغه ابليس فننجونه من الكفار فقط. لماذا؟ لان ابليس عرض وطلب منه وندى قال ربي فانظرني الى يوم البعث، وعرف ربا بل وتجاوز ذلك، علم ان الله سبحانه وتعالى قادم على اهل الربيه وطلب منه ان ينظر على قولهم هو مؤمن. الكفار عند التدمير ملحدين فقط. نعم، الذين انكروا وجود الكفر عندهم هو الجحود فقط. اما لو قتل سائر الانبياء وهدم كل المساجد وهدم مسجد الكعبه ولبس الصليب وتكلم وسال الرب جل وعلا فليس عندهم على قوله لا تقولين انه ليس لكافر غير انبياء الله. باب ذكر ما آبت به العلماء من جهل الإيمان قولا بلا عبث وما نهوا عنه من مجالسته. يعني لما ذكر أبو عبيدة رحمه الله الإلزامات الفاسدة، الإلزامات التي تبين مفاسد قول الجهمية، شرح في بيان أقوال العلماء والسلف في بيان فساد هذا القول وشدة روحه. بيان الاثار والرجع عن السلف والصحابه والتابعين وبعدهم في عين المرجع والمهم والنهي عن مدارس الدين. قال ابو عبيد حدثنا محمد بن كبير عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي عمرو السيدني عن يحيى بن ابي عمرو الشيباني قال ابويه اني لا اعرف اهل بيتك دينين في النار، قوم يقولون ايمان قول وان زنى وان سرق، وقوم يقولون ما بال صلوات الخمس وانما هما صلاتان. قال فذكر صلاه المغرب او العشاء وصلاه الفجر. قال وقال قبره بن ربيع حديث عن يحيى بن ابي عمرو الشيباني عن حديث المخراطي عن حذيفه قال من حديث حذيفه الإنسان ليس له في الإسلام نصيب أو مشروع أو قدرية، هذا هو والذي قبل ماذا قال وعموما كل الأحاديث التي جاءت المرجعة لا تصح، لأن هذه الاعتقادات في الأصول المتأخرة. وأيضا قال شيخنا كذلك في القدرية أنه ظهر بعد قياس أصل الصحابة. كان الشيخ ناصر رحمه الله يحسن حديث القدرية من يوسف هذه، ولكن ورد عن السلف لم المرجع. لكن من جهة الحديث المرفوع الصواب انه لم يصح، بمرجع الحديث الصحيح المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما الخوارج ففيهم احد عشر حديثا في الصحيح، في ذم الخوارج احد عشر. قال ابو عبيد حدثنا علي بن ثابت الجزري عن ابن ابي ليلى عن نافع عن عمر قال ليلى محمد بن الرحمن ابن ابي ليلى فهو ضعيف محمد بن ليلى الفتنة الشرك. نعم، لا يشكل. المرجع والاتفاق والقدرية. القدرية الأول دون القدرية المتأخرين. نعم قال محمد بن عبد الرحمن أبي ليلى الأنصاري الكوفي القاضي أبو عبد الرحمن صدوق سيء الحفظ جدا من السابع. نعم. سابع. سياق. نعم. تقريب. نعم. يقول رحمه الله حدثنا أبو عبيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سلف بن بوهيل قال إن كان أصحاب الميسرة وأبو الفضلين فأجمعوا على أن الشهادة بدعة والإرجاء بدعة والبراءة بدعة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن مهدي بن ميمون عن الوليد بن مسلم قال دخل فلان فسماه إسماعيل ولكن تركت اسمه أنا على جندب ابن عبد الله بدر فسأله تركت اسمه أنا على جندب ابن عبد الله بدر فسأله عن آية من القرآن فسأله عن آية من القرآن فقال اخرج فقال تنجو علي إن كنت مسلما لما قمت قال أو قال أن تدرسني أو نحو هذا القول. وهذا فيه لم السلف أهل العلم وأنه من أولى حتى عن مجرد سماع آية القرآن. وهذا جاء عن بعض السلف أيضا أنه جاء على البدع أن يقرأ عليه آية قال له آية قرآنية آية من القرآن فقيل له في ذلك قال أخشى أن يفاتحها يعني فيأخذها عنه قلبه فيهلك ويزيد وغير حتى القرآن. ولا يزال بعض الإخوة الآن يقول أنا شوية أروح عند أهل السنة وشوية أروح عند التكفيريين وأهل البدعة ويراوح تارة السنة وتارة البدعة هذا غلط فهذا يضر نفسه ولم يقنع بغيره يصير أحسن أحواله أنه يكون مترددا بين الحق والباطل إلا من شر الباطل والعياذ بالله. لا إن منزل السنة تركها إذا علمت أن هؤلاء القوم أهل السنة فاحفظ وإذا علمت أن هؤلاء القوم أهل البدع فاحذر. لذلك ما أخبث هذه القاعدة التي أصلها بعضهم وهي احذر واحذر يعني احذر عند أهل البدع ولكن احذر قولهم. أولا هذه خطأ للمبتدئ لأنه لن يستطيع أن يحمل وكأنك ترميه في اليم وتقول إياك أن تبتل بالماء أو تمسي في النار وتقول له انتبه أحسن النار خراب. فلما تبتل بالنار كنت تخشى عليه فعلا بصدق أن النار خراب حيث و أيضا الجهة الثانية أن هذا مناقض لأقاويل السلف في تحذير مجالس أهل الأهواء والبدع وتكثير سوادها وذكر ابن البان لطف البيبان وذلكان في شرح أصول الاعتقاد وابن البنا في المختار في أصول السنة والبربهاني في كتاب السنة وغيره من أهل العلم. أيوب السفياني عالم جليل من علماء السنة قال له انتظر اكلمك كلمه قال لا ولا نصف كلمه ويشير باصبعه لان لا صار نصف كلمه واحده بل ولا نصف كلمه تخاف على قلب منك كيف تقول احذر واحذر هذا لا يصف لا للمبتدئ ولا للمنمر. ولذلك سبحان الله تكشف الايام واقواما كانوا يدعون إلى شيء من السنة يوما ما فلما وقعت الفتنة تعجبنا لما رأيناهم جالسون من يكفر المسلمين ويجلس مع أهل الكفر وإذا بالقول بعد فترة إذا بهم يقول نفس الشبهات التي يقولها الكافرون بلسان السنة وأهل السنة. المسألة كل مسألة إجماعية في أصول السنة أو أكثر المسائل صاروا يقولون فيها هي قولان لأهلهم. ما هذا ما هذا الخبل أساسه وأصلهم وسببهم مجالسة أهل الأهواء أدى فيهم إلى هذا مع زهو النفس وعجب بها أنه لن يصيبه شيء وإذا تخرج بعد ذلك يؤصل لقول المبتدع بل يعمل أحادا في هذا والعياذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية. وربما من كثرة المجالسة إذا رد عليه النصر لا يستجيب والعياذ بالله خصوصا مع الشهرة ومع حب المكان والسعامة هذا يصد عن اتباع الحق ذكره رجل عاملا قول بعض السلف أن شد على الإنسان أتبعه على الله الذين يصدقون له في كل شيء وهذه عنده بعد ذلك نفرع لأنه يختلف ثم يتدابر ثم يتبرع كما خلص إذا وقع الانتداب بينهم حصل التدابر كل واحد يقبل الآخر مكين ولو وصل إلى الخط ثم يضغط بعضهم بعضا إذا كان هذا الذي يحب أهل السنة أو يدخلهم في غنواته أو في صحبه أو في كتاباته ويسعد بهم ويزكيهم الآن سيصبح عنده نوع من الانقباض إذا رأى ينقبض لذلك سبحان الله المبتدع مهما أقبل من هذا تظهر بدعته على قزمات وجهه وفلتات لسانه في مجالس الناس أما الرجل السني إذا ذكر كلام أهل السنة عنده انشراح صدره قيل عنده راحة واطمئنان قلب أما هؤلاء فتصفر وجوههم أو تحمر أو تنتفخ أو لا يشعر وإن لم يتكلم أحدهم يبدو على وجهه على قزمات وجهه وفلتات لسانه مهما أنه لم يحدث أقبل سريرة إلا وردها الله وأظهرها على فلتات على قسمات وجهه وفلتات لسانه مهما يفعل. نعم. أحسن الله إليك. فطور. لا. قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب قال لي سعيد بن جبير غير سعيده ولا ذاكرا له شيئا لا تجالس ولاد وسماه أيضا فقال إنه كان يرى على الرأي يعني فنعم المجالسين وهذا فيه لعنة الرحمن لأنهم عن مجلس المرجع ويذكرونه كيف من الجمع فيه الرجاء والتكفير والرفق والعياذ بالله تقول كيف يكون المرجعين هو الخارجين نعم سلف قال كان المرجع يرى السيف نعم يقول رحمه الله والحديث بمتنابة الأهوال كثير ولكنها إنما قصدنا في كتابنا لهؤلاء خاصة لهؤلاء خاصة يعني المرجع لا حديث مجمع له عموما كبيرا لكن أبا عبيدة بن أبا عبيدة رحمه الله سيذكر الكلام عن المرجع خاصة أن يحكاه في هذا الموضوع خاصة وإلا فالخوارج والمعتزلة وغيرهم من أهل البدع والرافضة وغيرهم حذروا العلماء نعم يقول رحمه الله على مثل هذا القول كان سفيان والاوزاعي ومالك بن انس ومن بعدهم من ارباب العلم واهل السنه الذين كانوا مصابين الارض وعلمه العلم بكثير من اهل العراق والحجاز والشام وغيرها زائدين على اهل البدع كلها ويرون الايمان قولا وعملا. بهذا اصل من اصول اهل السنه التحذير من مجالسه اهل الاهواء والبدع ومن أغراضهم. يبقى اللي بيقول لك احنا عايزين نجتمع مفيش داعي للكلام في البدع ولا التحذير عن البدع هذا معناه انه يهدي مؤصل من اصول السنه. نعم نحن لا نحفز او لا بل نمنع ونحذر من السد والشرك انما نريد علما راسخا وادله قويه في رد الشبهات وفي رد البدع والاهوال. اما ترابط انك تسكت معناه انك سلمت تسكت بسلم لانه ما من كتاب يبين منهج السلام الا هو يبين هذا الاصل فلو قلت ماشي وليش تتكلم في موضوعات يعني طب اجل معناه انك لن تشرح حدود السلام الصالح ليبين منهج السلام الصالح فلا مساواة في هذا الامر ابدا لا مساواة وخير لك ان تسكت لا تتكلم ابدا من أن تتكلم بالفاضل والجزية الاتحاد يقول أن بعض الإخوان المتبرعين زكى بعض الناس ممن وقع فيهم هو الآن. نقول ما جمال هذا ليس معناه أنه هو طلاقه، وإنما ربما لم يظهر له، خصوصا يعني إخواننا المتبرعين الذين ليس عندهم وقت لمجرد معرفة أقاويل القول، ولكن المفروض أنه لا يزكى. إذا سئل عن شخص لا يعرفه يقول لا لا أعرف، أما أن يزكي وهو لا يعرف هذا ليس صحيح. ولو وقع ذلك ربما أنه لم يعني لم ينظر في أقاويل القول، ثم ماذا له بعد ذلك؟ فبدع هؤلاء أو ضلل، وهذا ليس عيبا. قد يكون الرجل القول يوم راجع عنه غلط، وقال ابو حنيفه يا يوسف لا شك كل ما اقول انما انا بشر، قد اقول القول اليوم راجع عنه غلط.